يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم إخواني أخواتي ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أزيد شوية هذه المد الطويل ألم تر إلى الذي حاج نحن قبل كل شيء بارك الله تو بديتوا في الحزب الخمس تو يسموه التحليل والتعليل شنو معناها باش نبين الحرف المفخم والحرف المرقق حروف التفخيم هي حروف الاستعلاء سبعة خص ضغط قذ أي نذكر مع بعضنا الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء أضم مفخمين قال ابن جزري وحرف الاستعلاء فخم واخصص الاطباق تو إن شاء الله لأن فيها مراتب حروف التفخيم هذه إن شاء الله بينها وكما نعلم باقي حروف الهجاء هي كلها مرققة ما عدا اللام والراء وبينا أحكام اللام وقتاش تجي مفخمة وقتاش تجي مرققة وبينا أحكام الراء وقتاش تجي مفخمة وقتاش تجي مرققة ماذا بينا من الحصص معناها الإنسان يتابع أصل الباب كيف نعطي الباب يزم يبينه ما لا اليوم سادة المستمعين والمستمعات توا باش نبينه اليوم مش نتقول ربما أجمعيك بس لا باش تتعلم كيف تخلص الحروف وتخلص الحركات وقبل أن استوقفتني أسألوني في الحقيقة ألم ترى إلى الذي نحن إن شاء الله إن كان في العمر بقية لما نكمل إن شاء الله القرآن الكل باش نبدو إن شاء الله ما يسمى القراءات ثم نتدرج إلى التحليل والتعليل ثم نتدرج إلى دلالة اللفظ في كتاب الله ثم اللغة أي ثم الإعجاز البلاغي الإعجاز القرآني الإعجاز العلمي إن شاء الله إن كان في العمر بقية لأننا إن شاء الله ندرس النسخ ما هو النسخ لغة والصلاح وإذا كم ينقسم قلوا إلى نسخ أي أن ترى إلى مبدل إلى غير بدل شو قولوا نسخ إلى غير بدل إلى بدل أخف إلى بدل أثقل إلى بدل مساوي ما الفرق بين القسم وبين القسامة أنت مش مخاص ترجمة الأصول شريعة فها ما الفرق بين القسم وبين القسامة لغة وصلاحا. وبعد إن شاء الله تو نشوف ما هي كيف أقسم العظيم بمخلوقاته. شوفوا التحول هذا إن شاء الله تو نبينوه. هاي تفضل سي نبيل. ألم تر إلى ألم تا ما هي مرقمة ومستفيلة. ألم ترى أن تر الحل والحرف هذا أيه. ألم تر إلى القطارة هنا الحركة قلنا تخليص الحركة وتخليص الحرف تخليص الحركات وتخليص الحروف. لما تقول لي ألم ترى وهي أ ألم ترى نفتح ألم ترى ألم ترى ألم سمى تخليص الحروف وتخليص الحركات أي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم حاج إبراهيم في ربه أن ربي با ربي رد بارك في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم آخر ثمه طبيعته هنا الله إبراهيم رد بارك أتي بالأحكام استخرج الأحكام ساعة ساعة على كل حال. نعم ألم ترى راء مفخمة سيدي. مفخمة لماذا؟ لأن ما قبلها مفتوح. أحسنت لأنها متحركة. بالفتح أحسنت بعده خليه واحد ما يدخل فيه أي نعم إلى الذي حاج إبراهيم قلقلة سيدي عنا في الباء ثم راء الشاهد هو قلقلة قطب جدين الباء من حروف القلق أحسنت نعم. ثم راء مفخمة نفس الحكم أي لأنها متحركة بالفتح أحسنت في نعم. ربه نفس أي الحكم. هاء الكناية هي. اللي هي تسمى هاء الضمير نعم. هاء الكناية هنا ثم يا صغيرة أي دلالة يسموها مد الصلة مقدار مد طبيعي لأن هاء الضمير وقعت بين متحركين الحركة الأولى هي كسرة الباء والحركة الثانية هي فتحة الهمزة ربه أن ثم يقول ربه أن لا مش صحيح في ربه أن هي هذه هي تنصلم بينه أحسن قال الجزر قال وما قبله التحريك للكل والصلة أي نعم أن آتاه عن إظهار سيدي أحسن نون ساكنة غير مجردة من السكون يعني فوق منها سكون نعم. بعدها همزة اللي هي من حروف الحلق نعم. حكمها الإظهار هاك تقرأ هكذا أن آتاه آتاه الله تفخيم اسم الجلالة نعم أحسن لماذا؟ لأنه ما قبله مفتوح سيدي لأنه مسبوق بضم أن آتاه الله أحسن ما قبله. قال مجلي فخم أي فخمنا لفظ الجلالة لماذا لأنه مسبوق أو سبق بضم قول ابن جزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله أحسن إذ قال إبراهيم قلقل سيدي في إبراهيم أحسن الباء القلقلة إبراهيم الراء حكمها ماذا التفخيم لأنها متحركة بالأحسن بارك الله فيك سألي تفضل واصل إذ قال إبراهيم ربي إذ أيوة أرد بارك إذ قال إبراهيم مش إيبا إيبات ولي إيبي وهي القلقلة أقرب ما تكون إلى الفتح سمعنا قلت لك نتوى بشكل عليك من شوية توهات سادة المستمعين والمستمعات مش نحبك أنك تصبح إن شاء الله يوم ما وإن شاء الله لما تكمل القرآن سمعني القرآن كل نعطيك إن شاء الله إذا بقينا من الحياة وفي العمر البقية باش إن شاء الله تعلم غيرك إذ ما تقولي إذ إيه قال إبا تقولي إبا دي بي هي إبا أقرب ما تكون إلى الفتح إيه إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم إبا إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يحيي الطبيعي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت نعم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال أي أعطيني إبا قلقلة الباء هنا والراء مفخمة ما قبلها سكون ثم الراء ما لنا وهو التفخيم لأنها متحركة بالفتح نعم بارك الله فيك. أعد لي إبراهيم نسمعها. إبراهيم مش إبا إي إي إبا إذ قال إبا إذ لا إذ قال إبراهيم إذ قال إذ قال إذ قال إذ قال إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم إبا إبا إبا الحمد لله مد فيها. إذ قال إبراهيم إبراهيم إذ قال إبراهيم لا الذال مش مطلوبة لأن رخوي تنشل بين الصفات الفرق بينه وبين الثاء. إذ قال إذ إذ قال إذ قال إذ قال إبراهيم فإن ربي أي ربي ربي الذي لا ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فقم شوية قال إن قال أنا أحيي وأميت أحسنت قصرت بارك الله فيك. ما قلنا اليوم سامحوني حتى كان أنا تخليص الحروف لابد منها. قال قال قطع القاف هو مفخم. قال إبراهيم قال إبراهيم فإن الله أمشي نا يا سيد قولي فإن جنا فإن فإن الله هيا خلي بعجالة. قال إبراهيم فإن الله لا مفخم فإن فإن فإن الله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق لا الشين مو الشين تو صار يجيب صفاته هو الشين تفشي وراخ تو نشوفوا شنو هو من المش أن ينتشر الهواء في الفم من المشرق ما تقولي من المشرق لا فإن الله إن الله فإن, فإن الله باقي مفخمة فإن الله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي من المشرق من المشرق من لا مد لا تمطيط في الراء من المشرق من المشرق لا من المشرق من المشرق من المشرق من المشرق من المشرق فأتي بها من المغرب فبه من المغرب من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر كفى كفر كفى كفر كفر أي أعطي الأحكام أعطينا الأحكام. قال إبراهيم إبا الباء فيها قلقلة إبراهيم قلقلة الباء وتفخيم الراء إبراهيم فإن الله النون في مشد عليها فيها غنة الله تفخيم اللام اسم الجلالة لأنها جاءت قبلها مفتوح يأتي بالشمس من المشرق الراء مرقة لماذا؟ لأنها مكسورة وتحرك بالكسر ورقق الراء إذا ما كسرت إذا ما كسرت من من المغرب تكررت حكم الترقيق الذي كفر كفر الراء ساكنة سكون عرضي فخمناها لماذا لأنها مسبوقة بفتح بفتح أحسن هاي سعمر والله يا سيدي قول و و والله والله لا مش ها هو ها هو والله والله ومرقق لا مفخم الها مرقق أي ربال والله مش و و و والله والله لا يهدي القوم والله سامت عداش والله تبين سالولة والله مشي و و و والله لا هوجها والله والله لا يهدي القوم مش يهدي يهدي استنى ساعة وين الهي كليتها يهدي يه يهدي يهدي والله لا يهدي القوم هذا ما ليش تقف ثم والله لا يهدي يبين لي الهاء والله لا يهدي والله والله لا يهدي القوم الظالمين الهاء المشكلة في الهاء الهاء مش كنت تنطقها وما تعطفها أي صفة أي سواء الهمس والله لا يهدي بنسمع هكا والله لا يهدي القوم الظالمين القوم الذي هكا الظالمين الله فخم وافتح والله لا وباك تعود لي و والله والله والله والله والله لا, لا يهدي القوم الظالمين. عدها. والله لا يهدي القوم الظالمين. مش الذي يا ولدي الظالمين. وبين أول فخم الظاء وبين حركة الفتح. قلنا أن الحركة ثلاث: حركة فوقية تصاعدية وهي الفتح ظاء قاء، وحركة الضم حركة أمامية مو قو، وحركة الكسر حركة تسافلية إلى أسفل مي ضي قي. قل لي الظاء الظاء الظالمين. أعدها. والله لا يهدي الظالمين. قوم عاد. والله أعدها. والله والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. تباك قومي يبقى كسرت المي. والله لا يهدي القوم الظالمين. قوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. إن شاء الله في حصة قادمة إن شاء الله نحاول إن شاء الله يستقيم اللفظ إن شاء الله. ننتقل على بركة الله تعالى إلى سورة الفاتحة. إذن قلنا نقرأ سورة الفاتحة كما بينا، لما نكمل سورة الفاتحة إن شاء الله نرجع للأحاديث ونبين إن شاء الله ونزيد وإن بقينا من الحياة وفي العمر بقية، لأن سورة الفاتحة تهمنا كثير ونحن مزلنا باش نكملها ونرجع بها. يسموها تحليل الحركة وتحليل الحرف، خاطر أبائنا وأمهاتنا إن شاء الله يتبعونا نقراوها إن شاء الله. وباش توقفنا في لفظ وغير وصلناها، لكن إن شاء الله في عليهم اللي عند البعض خاصة إذا كان إماما، بلا نقضها مع بعضنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقع الخطأ في لفظ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيش يقرأ عليها سيدي؟ الكثير المغضوب، وهذا خطأ أردبان. الكثير نحن نقول غير المغضوب قراءة ابن حيصن، وذلك على الحال من الذين، وقيل من الضمير في عليهم، وقيل بإضمار عني، وقرأ في رواية له كجمهور بكسرة. على كل حال ثم الكثير يقول غير المغضوب عليه، هذه أردبان منها. شقول غير المغضوب عليهم، خسي يتغنى بي الباء بعد هيف عليه، وقالوا متى فعلت وأتت ويفعلي، قولي غير المغضوب عليهم. هذا خطأ يفسد الصلاة. الصواب غيري، بيناها غيري، قلنا لابد باش نحركها بالكسر، بينورها الكسر، ما نقولوش غير قراءة شاذة. غيري، غيري المغضوب من غير مد. أو نسمعها مع بعضنا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما الذي يقول غير المغضوب عليهم صحيح ولا غلط؟ خطأ. يقول غير المغضوب عليهم، من جبتها بي؟ هل يا هذية فعلي تولدت ممكن مغضوب ولهم كأنه ضمير جمع غائب؟ هذه من جبت؟ هذا خطأ. الصواب غير المغضوب، لا تمطيط في الباء، نعوضها لآبائنا وأمهاتنا ومن هو على شاكلتهم، باش نقولوا. وثم اللي يقول غير المغضوب يسكن الراء، وثم اللي يفتح عاد قراءة شاذ يقول غير المغضوب غير غير المغضوب غير المغضوب، ويشير الأكثري إلى الفتح. قراءة شاذة تبطل الصلاة عند الجمهور. رد بالك رد بالك، حاول نسمعها مع بعضنا. غير المغضوب عليهم، ما قلت بي، ما قلتش بي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عوده. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.